نستضيف الليلة في سهرة كاملة موسيقار الشرق الأستاذ الكبير محمد عبد الوهاب. وعندما نستضيف الأستاذ محمد عبد الوهاب ويسهر معه المشاهد، فهو يسهر مع ربع قرن من اللحن الحلو، ويسهر أيضا مع الكلمة المنمقة ومع عديد من الذكريات. أهلا وسهلا بك أستاذ عبد الوهاب في تلفزيون لبنان المشرق. أهلا وسهلا. بقالك قد إيه في لبنان؟ أنت طولت أوي المرة دي. فعلا بقالي 4 أشهر. بقالك 4 أشهر. 4 أشهر. ده كان سبب العلاج ولا والله هو كده يعني؟ كان الأول بسبب العلاج، جيت في 17 مايو على أساس أني أقعد 20 يوم كعادتي دايما في كل سنة وأرجع تاني مصر. وبعدين قامت الأحداث الأخيرة دي فحبستني لعشرين يوم تقريبا لغاية ما الطريق انفتح تاني. وبعدين أنا كنت جاي مريض فعلا، يعني كان عندي نزلة معوية، فلقيت دكتور هنا ابتدى يعالجني ويعمل تحليلات وفحوصات قطعا لها زمن معين، فأخذني هذا الزمن، يعني مرة فحوصات ومرة علاج ومرة جرب الدواء وده ومرة ده، فلقيت نفسي قاعد هذه المدة. وبعدين لقيت نفسي أني ممكن جدا أني برضو أقدم أعمال فنية وأنا في لبنان، ودي مش حاجة غريبة علي. يعني أنا بسمع أنك بتحب الجبل جدا، وأنه دايما بيوحي إليك بألحان جديدة وحلوة جدا. أكثر بلد تحبها في لبنان إيه؟ والله هي الواقع أنه لبنان كله حلو وفي مزايا ما هيش موجودة، يعني مثلا في 4 فصول في ساعتين، دي حكاية ما هيش. اشرح لنا حكاية 4 فصول في ساعتين. يعني مثلا تنزلي دلوقتي، مثلا احنا في اول سبتمبر مثلا او في اغسطس اللي هو اوت يسموه هنا، مش عارف اوت مش كده ايلول؟ لا احنا في ايلول، لكن اللي قبل كده اوت اللي هو اب. مثلا ده حر جدا هنا، الواحد ينزل بيروت يموت من الحر، حاجة شيء حريق يعني. بعد ربع ساعة ألاقي نفسي في ربيع، أطلع في برمانة أو في بكفاية أو في علي ألاقي ربيع، أطلع كمان 3 ساعة لغاية ظهور الشوير أو لغاية صوفر ألاقي شتاء وطاط. وبعدين برضو أقدر ألاقي خريف في حتة تانية، يعني في ساعتين ممكن جدا تقضي بكل سهولة 4 فصول في السنة، ودي ميزة لا يمكن تكون إلا في لبنان، زائد المناظر الجميلة زائد الحياة العربية. يعني ممكن تقولي مثلا طب ليه سويسرا ما هي مناظرها جميلة؟ صحيح مناظرها جميلة، لكن مثلا هلاقي فيها فول مدمس فين؟ أو ألاقي فيها مثلا، وده من ضروريات الحياة أستاذ عبد الوهاب. يعني مثلا ما في شك أنه الأكل يعني ما حاجة، يعني لا احنا عارفين أنك تحب الأكل. مش أحبه كتير، يعني مش أحب أكل كتير، يعني زواق. طيب انت بتحب ايه اكتر طبق لبناني تحب؟ المجدرة. اللي هي يسموها هنا المخبوصة، ما اعرفش المخبوصة دي هي ما تعجبنيش، لكن هي مجدرة لفظ يعني ما يتلحنش يعني. المخبوصة دي يعني ما اقدرش احط غنوة مثلا، لو حبيت اعمل غنوة واحط فيه مخبوصة ما اقدرش. يعني تصوري كده هغني مخبوصة، مش معقول. لا مش معقول، لكن احبها قوي. طب وبعدين انا ابتدعت هنا اكل، يعني ابتدعت يعني ازيد الى معلوماتك. زي إيه؟ أنا مثلا انا احب الكبه قوي، لكن هنا بيعملوها شويه يعني بسم الله ما شاء الله صحتهم كويسه والميه والهواء كويس فبيهضموا كويس، تقيله يعني. فمثلا تجد الكبه المشويه حاجه بسم الله ما شاء الله زي الكوره كده، وجواها كلها بقى دهن وحاجات لطيفه كده، والمقليه ومش عارف ايه. قمت انا عاوز اكل كب، اعمل ايه؟ فلقيت مره قدامي صحن كبه نيه. فقال لي اتفضل، انا ما باكلش كبه نيه. فندهت لصاحب المطعم وقلت له ممكن انك تاخد الصحن اللي قدامي ده وتعمل لي منه قطع صغيره كده تشويها لي من غير ما تحط عليها اي حاجه؟ قال لي تكرم. قلت له طيب تعال انا وانت نسميها حاجه. فقال لي سميها مش عارف بطاطيش ولا طبطيش ولا حاجه بطاطيشه كده ولا حاجه طبطوشه ولا ما اعرفش حاجه كده يعني عرفتها يعني اول ما اقول له بطاطيش ولا يعرف على طول. اللي هي الكبه النيه وخلتهم يشوها من غير اي سمن ولا زبده ولا دهن ولا توم ولا بصل ولا حاجه. انت ممنوع من الاكل التقيل استاذ عبد الوهاب؟ انا بيتعبني يعني ممنوع بيه بحكم احساسي انا لاني انا مثلا كنت عايز زمان بسونتاريا ودي بتتعب شويه المصارين فبقى كل الحاجات الاطعمه ذات الرائحه ولو ان كل اطعمه ذات رائحه بتبقى جميله لانها لها شخصيه طبعا. يعني التوم لذيذ البصل لذيذ الكرنب هنا ما اعرفش يسموه ايه ملفوف يمكن ولا ايه لذيذ ومع ذلك ما اقدرش اكله ابدا لانه بيتعبني.